الخارج بالنسبة لل 400 دولار هذين. سيد مشير بالك. طبعا أنا بعد ننقل الكلام عرفت وين جبنا حتى يقولون في المجال مش ناري مش ناري بسيط مش ناري شغل وجوهي بالأسئلة من ضمن الأسئلة شو قالوا لي المشكلة ليش الأمام جيزين التحويل تحويل برا جوزينا وفصلين مش جوزينا كيف مجوزين تحويل برا تحويل مثلا قاعد واحد برا قاعد مثلا في تونس ولا حاجة تحول له فلوس طيب عارف هذا كيف من كيف اللي يسأل عليه ودي بيشبه يعني صلاة الجنازة صلاة التراويح ما يسمى صلاة البيوع باب واسع هنا النقد رجال النقد سموه صرافة فهو نوع من انواع البيوع لكن مخصوص حتى في الكتب لما تلقى باب بيوع ولا كتاب البيوع تفتح كتاب البيوع تلقى فيه باب الربا والصرف بروحه تبدا فيه باب المساقاة باب المؤاجرة باب الخيانة هذا باب بروحه باب البيوع ليش اشترط فيها القبض ولا اشترط فيها المجلس لكن في باب الـ الـ الـ الصرف لا لابد من يد اليد مثلا سواء باقي البيوع من زاد او استزاد فقد ربح في باب الصرف من زاد او استزاد فقد ارضى يروح ذا باب كلهم بيوع صح لكن هذه باب وهذه باب تروح ذا في وادي فما يجي واحد يقول لك بيته هنا كيف انا لما اشتري ارض حتى بالشيك عادي والله نشتري هنا ثواني حتى بعد اسبوع ولا بعد شهر نجيب لي حتى ما نشوفهاش في الاجتماع ولما جي في موضوع هذا باب بروح هذا باب بروح كل واحد في باب فباب الحواله في واد وباب الصرافه في واد الا ان في معامله 402 دولار مش مع بعضهم لان يشترطوا عليك انهم يسلموا لكش 400 دولار ولا ما يقوم مقابل من نقد ولا ما يزرع عليه مجرى النقد كالقبض الحكمي لا يشترطوا في حواله معهم ان الفلوس يتحولوا لك بس تطلع برا تستلمها فهي صرافه زائد حواله يعني مسلتين بابين هذا باب روح هذا باب روح هذه معامله بروح هذه معامله بروح سمع مشكلتها في الباب الاول صح مش في الثاني نتكلم عن هذا الباب الاول يعني الخلل بالضبط ما فيش قبض هي قبض تو السند ما يعتبرش قبض يعتبره في قبض لكن اي سند يعتبر قبض التاريخ التاريخ اللي في السند التاريخ التاريخ اللي في السند امتى اليوم دينار ودولار امتى لا انا قلت لك هذا محول فلوس محول يروح بتونس يجيب دولار غالبا تستلم الدولار تستلم العمله التونسيه أنا أشكاله من هون وهذا سؤالك لا هذه حوالة فهمت عليك ثم هكي العوام السجن تعال شوف بنا جو ما إذا مجال الذهب جايب ما فلوس ليبيات ولا لا جايب ليبيات شرى دولار وقالوا دولار حولوا لي تونس هذا دولار حق بعينه ها خليني احنا مصرونش في المصرف عارف المصرف قضاجني ليبي الدولار ما عطاكش ورقة في نفس الوقت في نفس الوقت هذيك ورقة صح لكن الورقة مش في نفس الوقت الورقة مش في نفس الوقت الورقة بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة بعد ساعتين هذه في المصنع سواء عادي في نفس الوقت اي نحن ناخذ في نفس الوقت كان حول في معاملة هم يقول لك لا يصير معاملة معاملة إلكترونية كان تفضي كان تفضي كيف يصير؟ كان راح النت كيف يصير؟ كان خربت المشكلة ها؟ المنظومة اللي فيها عطلة كيف يصير؟ شفت الجماعة يسافروا ولا مش عارفين قلت لهم شيء ذاك ذاك ذاك شر مش عارفين فلوس نازلين لوطة وقاصين شغل المنظومة بس عطلوا الناس شو جاية برا نازلين لوطة لوطة وقصوا في الخيط بس تعطى المنظومة والله في واحد قالوا مصورين أنا محمد جاري قالوا مصورين المنظومة طافية وقاعد المنظومة ولا وقاعد يعفي كلوها مش عارف يصور واحد صحيح نزل أكيس. فلذلك مش هتمشي على أقوال مصرفية. والله في نفسي من يا رجل اللي أنا ما هو متعود شنو والله هي تاخذ نظرة بس مين قال الكلام ده لحظة صح حلوة مين كلام الشيخ سالم الحي شيخ الله خلينا نتغير إنك إيه يبي يطول $400 إلا بالله هذه ما اقتنعت بيها هو منزل هذا ولا نزل هذا الفتوى هذا اللجنة والشباب شاف شنو تقول الشيخ ليش ما بقى هذا لأن اللجنة ما نظرتها اللي عفدها كويس ودرستها كأنا ما تعب روحي بكل شيء الله يستغرب الشيخ عبد المحسن عباد بدأ فيها وكذا كذا بيخل مش لها ولا عام كان يدرستها وعفدها كويس في الواقع ليش نظرتها لكنتم بينتوا ليش جمعوا الرسائل وان احنا متفقين على الدبر رد نروح نجيها نروح للبرد لان احنا ورقنا مستندات فردوا على ضوء مستند فردوش على ضوء احنا نازل ثلاث شهور قاعدين مع المصاب ثلاث شهور قبل الفتوى من تاريخ هو قرار طلع فيه شور شوفوا في المستندات راجع تزوروا بردوا علينا تزوروا بردوا علينا المستندات لكن الجماعة لنا ميبوا الدولار هذا الحكي فيبوا خلوها حلال هذه حتى بعض مرة بالتجار اضطريت اكتب بعض العبارات بعدين قضت قضى المكتب الإعلامي بتاعنا بالزلة رسالة خاطرة غير خاطرة خاطرة كانت أطلع لك رسائل إلى أصحابها مجموعة رسائل جمعوها مع بعضهم بيكتبوا في رسالة واحدة سميت رسائل إلى أصحابها الكلام نقاط النقاط هذه مراسلات عبد الله دز الرساله هي دز الرساله بعدين ما دخلت في نفس اللحظه في نفس الاوقات كانت الرسائل هذه رد على من كتب او من علق او خش ولا كان فكان بعدها رايت تجميعها تكون في افيد طلع في بعدها قرات تعرف التوقيت اللي صار فيه المشكلات يعني بينها فيها حتى انه اللي رد ولا عنده شغل عباد ولا عنده مشايخ بارك الله فيه جزاهم الله خير لكن هنا في واحد منهم خضى مسلم هي معاملة خضاء مسلمة أنت تقول لي بس دي نحن في بعض المصارف ما ردش علينا أنت تعتذر بها وتقول معاملة فيه نحن ما ردش نقول معاملة بالكامل نحن قلت لك جميع الصور التي وردت علينا تحرزا من تكون في صور أخرى ما زال لن تصل لكن نحن لما كنا ندرسه في الموضوع يزرق علينا مصرف الأمان بدأ يوزع وزرق الصحاري بدأ يوزع طريقة ظل يفتر ولا في بعض المصارف مثلا عارضة وراكها ومجال تراصل كيف التجاري كيف الجمهورية كيف الوحدة مثال ما تمت مثاله في طور ما بدوش وقت يأخذ صورة صحيحة مثاله ويأخذ مثال لكن طريقنا نضلعوا في هي لأن الجماعة بدأت الناس تكالب على المصارف خاصة يعني شريكة أجنبي قطري بالإمارات قطري قطري لو إذا كان قبض وقتي ما أنا خلاص معاملة جائزة يعني والله قل لجنة حتى ولو حولوا لك في حسابك شيك مثلا نزل لك في حسابك وقال لك روك عندي في حسابك والمو في نفس الوقت يخصموا منك الدينار يعطوك الدولار حقولك نفسك نعتبره في الصرفة تم صحيحة بعدين تبدو الحوالة موضوع آخر عدد الحوالة موضوع آخر الحوالة مش شرط بها مشرط من صرفة هي شروطة لكل مرة تحول انت تعدي بروحك مرة انت تقول لهم لا حولوا لي نبيه هذه مرخة أوسع لكن باب الصرفة ضيق ذهب الذهب والفضة Thank you.